إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بكتابه وسنة نبيه، ففيهما الكفاية والهدى والنور، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلال وغرور. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقد وعد الله من تمسك بكتابه وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتوعد من أعرض عن كتابه فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي من خالف أمري وما أنزلته على رسولي فأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء، فإن قلبه في قلق وحيرة وشك. وقيل إن المعيشة في الضنك أن يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصر والبصيرة، كما قال الله جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا سعيرا. وقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله في كثير من الآيات، وطاعة الله تكون باتباع كتابه، وطاعة الرسول تكون باتباع سنته. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يطيعه ويتبع كتابه، ومن شهد أن محمد رسول الله وجب عليه أن يطيعه ويتبع سنته. وقد أخبر الله سبحانه أن من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على محبته لله ومحبة الله له، ومن لم يطع الرسول فإن ذلك دليل على كفره. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأخبر الله سبحانه أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأخبر سبحانه أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له الهداية التامة. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وأخبر سبحانه أن طاعة الرسول سبب للرحمة. قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأخبر أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال متبع لهواه. قال ربنا جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتوعد من خالف أمر الرسول بالعقوبة العاجلة والآجلة، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: أي فليحذر وليخشى من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مخالفة الكتاب والسنة، ويبين أن ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة. فكان يقول في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا وشأننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا وإن لم يحدث هو، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على محدثه وعامله لا يقبل، لأنه بدعة مخالفة لما شرع الله لعباده. ففي هذه النصوص وأمثالها التحذير من البدع والمخالفات. والبدعة هي الطريقة المخترعة في الدين التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة، يقصد فاعلها ومخترعها التقرب بها إلى الله عز وجل، كإحداث عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تخصيص وقت للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله لها، أو فعل العبادة على صفة لم يشرعها الله ورسوله. فالبدعة قد تكون بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، مثل بدعة الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، أو بمناسبة الهجرة النبوية، أو تخصيص وقت من الأوقات للعبادة ليس له خصوصية في الشرع، كتخصيص شهر رجب أو ليلة النصف من شعبان بصلاة أو ذكر أو دعاء، وتخصيص يوم النصف من شهر شعبان بصيام. وقد تكون البدعة بإحداث صفة للعبادة غير مشروعة، كالدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة والأذكار الجماعية وما أشبه ذلك. والبدع تصد عن الدين، البدع تصد عن دين الله وتبعد عن الله، وتوجب العقوبة العاجلة والآجلة، لأنها من دين الشيطان وليست من دين الرحمن. والمبتدع متبع لهواه. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والمبتدع يقول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم قرين الشرك وملازم الشرك. قال الله تعالى محذرا من ذلك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر، وإن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه، إلى آخر ما قال رحمه الله. عباد الله، المبتدع يتهم ربه بأنه لم يكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكذب لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. والمبتدع يريد أن يفرق جماعة المسلمين، لأن اجتماع المسلمين إنما يتحقق باتباع ما شرع الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمبتدع يريد أن يفرق المسلمين عن صراط الله وعن سبيله المتحد إلى سبل البدع المختلفة، لأن البدع لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية، فكل مبتدع له طريقة خاصة غير طريقة المبتدع الآخر، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما خط بيده خطا وقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وغيره وهو صحيح. وقال: وهو دليل واضح على أن البدعة تفرق المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وما كان عليه السلف الصالح، احذروا من البدع ومروجيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع سبل أصحاب الجحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا عنه الدين وبلغوه للمسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إننا في زمان كثرت فيه البدع ونشط فيه المبتدعة، وصاروا يروجون البدع بين الناس ويدعون إليها في كل مناسبة، وهذا بسبب غربة الدين وقلة العلماء المصلحين. ومن هذه البدع ما يروج كل عام ويغتر به الجهال والعوام من الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيصها بأنواع من الذكر والصلاة، لأنهم يزعمون أنها تقدر فيها الآجال والأرزاق وما يجري في العام، ويظنون أنها هي المعنية بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ويخصون اليوم الخامس عشر من شهر شعبان بالصيام، ويستدلون بحديث روي في هذا، وهذا كله من البدع المحدثة، لأنه لم يثبت تخصيص ليلة النصف من شعبان بذكر ولا قيام ولا تخصيص يومها بالصيام، ولم يثبت في ذلك حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فيه دليل فهو بدعة ضلالة في الدين ومخالف لعمل المسلمين المتمسكين بالسنة التاركين للبدعة. وإليكم ما قاله العلماء المحققون في هذه الليلة. قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: وما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على سواها. وقال ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وأنكر ذلك، يعني تخصيص ليلة النصف من شعبان، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيره، وقالوا ذلك كله بدعة. وأما صيام النصف من شعبان فلم يثبت بخصوصه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد فيه ضعيف كما قال ابن رجب وغيره، والضعيف لا تقوم به حجة. فليس إذن فليس لليلة النصف من شعبان ولا ليومها خصوصية على غيرها من الليالي والأيام. فمن كان معتادا لقيام الليل في سائر السنة فليقم تلك الليلة كغيرها من الليالي، ومن كان معتادا الصيام أيام البيض من كل شهر فليصم تلك الأيام من شعبان كعادته في شهور العام. وكذلك من كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وصادف ذلك يوم النصف من شعبان فليصمه على عادته تابعا لغيره. وهكذا من كانت عادته أن يصوم غالب شهر شعبان، كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصام غالب شعبان ومر النصف أثناء صيامه فلا بأس، لأنه في هذه الحال صار تابعا، وإنما الممنوع تخصيصه دون غيره. واعلموا عباد الله أن فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل الصلوات والصيام غنيمة للمسلم وخير كثير، فلا يجوز للمسلم أن يلتفت لما سوى ذلك من الشذوذات والمبتدعات والمرويات التي لم تثبت، فإن هذا سبيل أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ويحبون البدع ويميتون السنن. هذا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد رغبكم في الصيام في شعبان وقد أهل علينا هلال شعبان. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال قلت يا رسول الله فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وهو حديث حسن. ومن لم تكن له عادة في الصيام فعليه أن يوقف الصيام من شعبان إذا بلغ نصفه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. رواه أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح. فاتقوا الله عباد الله، والزموا السير على الطريق الصحيح الذي يوصلكم إلى دار السلام. احذروا الطرق المنحرفة التي توردكم المهالك والآثام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتبعين، وأن يجنبنا سبيل أهل الأهواء والمبتدعين، وأن يجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.